الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فارتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فارتدوا عليه

مش محمد. What? وتقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. تأمل في الوجود بأي فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هكذا يا السادة عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بفاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. يطلب تلفونيا 055-21-30-500. ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى إدارة السيد عبد ربه. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.